عن أقوى الوجوه وأيمنه أو عن الدين أو عن الخير، كأنكم تنفعوننا نفع السانح فاتبعناكم وهلكنا، مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفه وأنفعه، ولذلك سمي يمينا وتيمن بالسانح أو عن القوة والقهر فتقصرننا على الضلال أو عن الحلف، فإنهم كانوا يحلفون لهم إنهم على الحق أو يحلفون لهم أنهم على الحق، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. أجابهم الرؤساء أولا بمنع إضلالهم بأنهم كانوا ضالين في أنفسهم، وثانيا بأنهم ما أجبروهم على الكفر إذ لم يكن لهم عليهم تسلط، وإنما جنحوا إليه لأنهم كانوا قوما مختارين الطغيان. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. ثم بينوا أن ضلال الفريقين ووقوعهم في العذاب كان أمرا مقضيا لا محيص لهم عنه، وإن غاية ما فعلوا بهم أنهم دعوهم إلى الغي لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم، وفيه إيماء بأن غوايتهم في الحقيقة ليست من قبلهم، إذ لو كان كل غواية لإغواء غاو فمن أغواهم فإن الأتباع والمتبوعين يومئذ في العذاب مشتركون، كما كانوا مشتركين في الغواية إنا كذلك مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين بالمشركين، لقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي عن كلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليه، ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا عليه الصلاة والسلام، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه المرسلون، إنكم لذائق العذاب الأليم بالإشراك وتكذيب الرسل، وقرئ بنصب العذاب على تقدير النون كقوله ولا ذاكر الله إلا قليلا، وهو ضعيف في غير المحلى باللام وعلى الأصل وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا مثل ما عملتم إلا عباد الله المخلصين، استثناء منقطع إلا أن يكون الضمير في تجزون لجميع المكلفين. فيكون استثناؤهم عنه باعتبار المماثلة، فإن ثوابهم مضاعف والمنقطع أيضا بهذا الاعتبار. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أولئك لهم رزق معلوم خصائصه من الدوام أو تمحض اللذة ولذلك فسره بقوله فواكه فإن الفاكهة ما يقصد للتلذذ دون التغذي والقوت بالعكس وأهل الجنة لما أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة عن التحلل كانت أرزاقهم فواكه خالصة وهم مكرمون في نيله يصل إليهم من غير تعب وسؤال كما عليه رزق الدنيا في جنات النعيم في جنات ليس فيها إلا النعيم وهو ظرف أو حال من المستكن في مكرمون أو خبر ثان لأولئك وكذلك على سرر يحتمل الحال أو الخبر فيكون متقابلين حالا من المستكن فيه أو في مكرمون وأن يتعلق بمتقابلين فيكون حالا من ضمير مكرمون يطاف عليهم بكأس بإناء فيه خمر أو خمر كقوله وكأس شربت على لذة أو شربت على لذة من معين من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون أو خارج من العيون وهو صفة الماء من عانى إذا نبع وصف به خمر الجنة لأنها تجري كالماء أو للإشعار بأن ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامع لما يطلب من أنواع الأشربة بكمال اللذة وكذلك قوله بيضاء لذة للشاربين وهما أيضا صفتان لكأس ووصفها بلذة إما للمبالغة أو لأنها تأنيث لذة بمعنى لذيذ نعم كطب ووزنه فعل قال ولد ولذ كطعم الصرخ خدي تركته بأرض العدا من خشية الحدثان لا فيها غول غائلة كما في خمر الدنيا كالخمار من غاله يغوله إذا أفسده ومنه الغول ولا هم عنها ولا هم عنها ينزفون بسكر يسكرون من نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله أفرده بالنفي وعطف على ما يعمه لأنه من أعظم فساده كأنه جنس برأسه وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي وتابعهما عاصم في الواقعة من أنزف الشارب إذا نفذ عقله أو شرابه وأصله النفاد يقال نزف المطعون إذا خرج دمه كله ونزحت الركية حتى نزفتها وعندهم قاصرات الطرف عين قصرت أبصارهن على أزواجهن عين نجل العيون جمع عيناء كأنهن بيض مكنون شبههن ببيض النعام المصون عن الغبار ونحوه في الصفاء والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون معطوف على يطاف عليهم أي يشربون فيتحادثون على الشراب قال وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام والتعبير عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألذ تلك اللذات إلى العقل وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنيا. قال قائل منهم في مكالمتهم: إني كان لي قرين جليس في الدنيا يقول أئنك لمن المصدقين. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات من سورة الصافات. قال تعالى بعد أن ذكر يوم الفصل: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال تعالى: ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. السؤال الذي يطرح على أهل الكفر وعلى أهل الشرك: ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا؟ ما بالكم كنتم تعدون بعضكم بعضا في هذه الحياة الدنيا، واليوم جاء الحساب، جاء الميزان، جاء يوم القيامة، جاء عذاب الله عز وجل. الله يوبخهم، الله يقرع عليهم: أنتم جميعا اليوم مستسلمون، منقادون، أنتم عاجزون، لا حيلة لكم، كل واحد منكم يسلم الآخر، كل واحد منكم يخذل الآخر، لا واحد منكم ينصر الآخر أبدا. حتى وصفهم الله عز وجل بقوله: بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا ويعاتب بعضهم بعضا، الأتباع والكفرة والرؤساء والمرؤوسين، كل هؤلاء يسأل بعضهم بعضا. قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تعدوننا وتقولون لنا إنكم تنفعوننا فاتبعناكم، لكن الواقع اليوم هلكنا، واليوم تبين كذبكم وتبين ضلالكم. إنكم كنتم تحلفون لنا على الحق. فأجابوا بعضهم بعضا، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم في الأصل ما كنتم مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. أنتم كنتم تضلوننا؟ لا، قالوا: إنكم في الأصل أنتم أصحاب الضلال، نحن ما أجبرناكم على ذلك ولا تسلطنا عليكم، كنتم مختارين للضلال، كنتم مختارين للطغيان. لذلك قال الجميع: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. جاء عذاب الله تبارك وتعالى، ووقع الجميع في العذاب، وكان أمرا مقضيا لا محيص له، لا عدول عنه. وقع الجميع في غضب الله عز وجل، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقالوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. الجميع، السادة والأتباع الرؤساء والمرؤوسون القادة والمضلو والذين أضلوا والذين أضلوا جميعا كلهم هؤلاء في عذاب الله عز وجل، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، لأنهم اشتركوا في الكفر، اشتركوا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتركوا في الضلال، اشتركوا في البعد عن طاعة الله عز وجل. لذلك يأتيهم قول رب العالمين: إنا كذلك نفعل بالمجرمين. كذلك إن جاءت بناء الدالة على العظمة، رب العزة تبارك وتعالى يقول لهم مثل ذلك الفعل نفعل بالمجرمين، مثل ذلك العذاب نعذب المجرمين، مثل هذا الذي تذوقونه، وإذا إنما نجعله للظالمين المشركين المتكبرين. كأن سائلا يسأل لماذا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يطلب منهم الإيمان، ندعوهم إلى الإيمان، ندعوهم إلى الرشاد، ندعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر، نذكرهم بيوم البعث والحشر والجزاء. كانوا دائما يقودهم الشيطان بكبره: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي، لا إله إلا الله. إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لا يؤمنون، لا يريدون كلمة التوحيد، ثم يستعظمون بآلهتهم في هذه الحياة الدنيا ويقولون، ويذكرهم ربنا سبحانه وتعالى بما ردوا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون، أنترك اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لمحمد؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقد وصفوه بقوله شاعر وهو بريء، وصفوه بأنه مجنون وهو أعقل الناس على الإطلاق، مؤيد بتأييد السماء، منزل عليه الأمين جبريل، إنه خير خلق الله على الإطلاق. ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بعد هذا كله قال ربنا سبحانه وتعالى: بل، أضرب عن هذا الكلام كله، جاء بالحق وصدق المرسلين، ليس بمجنون، إنه جاء بالتوحيد، جاء بالقرآن، جاء بالدعوة إلى لا إله إلا الله، أقام البرهان وأقام الدليل، وذلك ما تطابق عليه جميع المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل من آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين، وصدق المرسلين. ثم قال تعالى لهم: إنكم لذائق العذاب الأليم. الحكم عليكم بأنكم تذوقون عذاب جهنم، وذلك بسبب الإشراك. إذن إنكم لذائقو، إنكم لذائقون، ماذا تذوقون؟ العذاب الأليم المؤلم. نعم، الله سبحانه وتعالى يزيد جهنم سعيرا، جعل وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. العمل الذي عملتموه من الكفر والإلحاد والوقوف ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا الأمر إنما تذوقون نتيجته اليوم إنه يوم الجزاء وما تجزون إلا ما كنتم أي إلا الذي كنتم تعملونه في هذه الحياة الدنيا. ثم استثنى ربنا سبحانه وتعالى من العذاب الذين أراد الله أن يكرمهم، وأراد الله عز وجل أن يوفيهم الحساب الأعلى، وأن يعطيهم الله من كرمه وفضله وجوده وإحسانه، فاستثنى قال إلا عباد الله المخلصين. أخلصوا لله في الإيمان، أخلصوا لله في العبادة، أخلصوا لله في الإنفاق، أولئك لهم رزق معلوم. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. هذا الرزق الذي جعله الله دائما في الجنة، فإذا اشتهى أحدهم شيئا من الطعام مجرد أن يتحرك تلك الشهوة في قلبه أو في عقله يرى ذلك الطعام بكامل لذته أمامه تماما، ثم بين الله وعدد ذلك الطعام فقال فواكه وهم مكرمون. هذه الفاكهة إنما أعدت للتلذذ، نعم دون التغذي، وكذلك القوت إنما أعد للتغذي دون مثلا التلذذ التام. أهل الجنة لما خلقهم الله عز وجل على خلقة محكمة محفوظة عن التحلل، نعم وليس لهم فضلات، كانت أرزاقهم فواكه خالصة، كان إكرامهم من الله تبارك وتعالى إكراما عظيما، كانوا ينالون ذلك الشيء الذي يصل إليهم من غير تعب ومن غير سؤال، كما كان عليه رزقهم في الدنيا. في الدنيا الرزق يحتاج إلى كد، يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى مشقة، يحتاج إلى عمل حتى تستطيع أن تحقق رزقك ورزق عيالك وزوجك. أما هنا فهو في غاية الإكرام، لا تعب ولا تحصيل ولا عمل ولا أي شقاء على الإطلاق، بل إكرام وإكرام وإكرام. لذلك قال تعالى أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. أين؟ في جنات النعيم. جنات ليس فيها إلا النعيم، جنات فيها الإكرام، جنات فيها الخدمة، جنات فيها السلام، الجنات التي فيها الناس على سرر متقابلين، في جنات النعيم على سرر متقابلين. هذا الإكرام إنما هو غاية الإكرام، وما كان محرما في الدنيا سيكون حلالا لهم في الآخرة، ومن لم يذق الخمر في الدنيا يذقها في الآخرة. ولكن هنالك شتان بين ما يسمى خمرا في الدنيا وما يسمى في الآخرة. قال تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، يطاف عليهم بكأس بآنية فيها خمر من معين، من شراب معين، من نهر معين، من نهر ظاهر بين للعيون خارج من العيون، وهو كصفة الماء قالوا من عام إذا نبع وصف به خمر الجنة، لأنها تجري كالماء المتدفق الزلال في نهر يراه الناس جميعا، فهو بمنزلة الشراب بكمال اللذة، وصفها الله بقوله بيضاء لذة للشاربين. لذلك كل ذلك فيها المبالغة. ولما كان الناس يظن أن الإنسان إذا شرب الخمر عند ذلك ذهب عقله وذهب فؤاده، ماذا وصفها الله عز وجل؟ لا فيها غول، لا غائلة فيها، ليست كخمر الدنيا، إنها لا تفسد العقول، نعم ولا هم عنها ينزفون. إذن يعني هؤلاء لا يسكرون، إنما تصيبهم اللذة فقط. هؤلاء لا تذهب عقولهم، هؤلاء لا يختلط عليهم الأمر كما يختلط على الشارب الذي يشرب في الدنيا. ثم أعطاهم الله فوق ذلك، قال وعندهم قاصرات الطرف. ما معنى قاصرات الطرف؟ أعطاهم الله زوجات يتمتعون فيها، بصرها مقصور على أصحابها، قاصرات الطرف. نعم، قصرت أبصارهم على أزواجهن فقط، قاصرات الطرف عين. وصف الله عيونهن فهن نجل العيون، وشبههن ربنا سبحانه وتعالى ببيض الحمام، ببيض النعام المصون عن الغبار، وهو في غاية الصفاء وغاية البياض المخلوط بأدنى صفرة، فإنه من أحسن الألوان، جلسة طيبة مباركة، شراب فيه لذة للشاربين، عقل باق، نعم أيضا لا سكر في ذلك، وأيضا نساء يتمتع بها. هؤلاء الذين أكرمهم الله بأعلى الصفات التي يرغب المتمتعون بها. قال ربنا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. والله عز وجل أخبر في ذلك في الماضي، وكأن الأمر قد حق، قد تحقق وقد حصل لتحقق حصوله تماما. فتساءلوا جميعا عن المعارف التي كانت وما جرى عليهم في الدنيا، فلذلك فكان الواحد منهم يعني يقول قال قائل منهم إني كان لي قرين جليس في الدنيا. لذلك هل كيف يكون ذلك القرين، وكيف يكون ذلك الجزاء، وكيف يكون الكلام على أهل النار والكلام على أهل الجنة؟ هذا ما سيطلعنا عليه بقية الآيات من كتاب الله عز وجل من سورة الصافات، عندما يتقابل أهل المعروف مع المعروف وأهل المنكر مع المنكر، فماذا تكون النتيجة؟ كما رأينا عذاب للمكذبين ونعمة كبيرة ولذة عظيمة للمطيعين. اللهم اجعلنا من الذين لا ينكرون لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من المتواضعين، ولا تجعلنا يا إلهنا من المستكبرين. سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واختم لنا بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.